بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحمدك حمد الذاكرين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. وبعد، فانتهينا في متن نظم الورقات إلى بيان الحكم الشرعي، وبينا أن الحكم الشرعي يختلف تعريفه بين الأصوليين وبين الفقهاء، والسبب في ذلك هو اختلاف زاوية النظر كما قلنا بين الأصوليين وبين الفقهاء، أن الفقيه إنما يهمه فعل المكلف، الفقيه يهمه أن يعطي لفعل المكلف حكمه، يهمه النتيجة النهائية. أما الأصولي فيهتم بالنص نفسه، يهتم بالدليل بتحليله، معرفة كيفية استنباط الحكم من الدليل، أكثر من اهتمامه بالنتيجة النهائية التي هي حكم فعل المكلف. فكأن الأصولي هو الذي يجهز المادة حتى يأخذها الفقيه وينزلها على فعل المكلف. وذكرنا بالتالي بناء على هذا الخلاف أن الفقهاء رحمهم الله تعالى يعرفون الحكم الشرعي بأنه أثر خطاب الشارع، أثر خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء والتخير أو الوضع. أما الأصوليون فيعرفون الحكم الشرعي بأنه الخطاب، هو نفس الخطاب، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء أو التخير أو الوضع. والحكم واجب ومندوب، وما أبيح والمكروه مع ما حرم، مع الصحيح مطلقا والفاسد، من عاقل هذان أو من عابد. إذن فنحن في البداية لابد أن نعرف ما هو الحكم قبل أن نذكر أنواعه التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى. فقلنا أنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، هذا الحكم الشرعي عند الأصوليين. ونقف عند هذا التعريف لنفك بعض رموزه. فنقول أولا، ما معنى الخطاب؟ ما معنى الخطاب؟ الخطاب على مذهب أهل السنة والجماعة هو قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا، هذا هو الخطاب عند أهل السنة والجماعة، أنه قول، فهو لفظ لساني. عرفت؟ القول جيد، هو قول بصوت وحرف، قول يفهم منه السامع، قول يفهم منه السامع ماذا؟ شيئا مفيدا. ثم قلنا في النهاية مطلقا، مطلقا سواء قصد هو أن يفهم السامع أو لم يقصد هذا أمر آخر. هذا معنى الإطلاق في أي تعريف، إذا ورد الإطلاق فلا بد أن تفسره. ما معنى الإطلاق عندما نقول أن الخطاب هو قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا؟ نقصد بالإطلاق أنه سواء أراد المتكلم أن يفهم السامع أو لم يفهم هذا أمر آخر، المهم أن خطابه يفهم منه السامع شيئا. أنا قصدت أن أفهمك أو لم أقصد ذلك، هذا يخرج عن ماهية الخطاب، فإن ماهية الخطاب مجرد وجود هذا القول الذي يفهم منه السامع. قصدت أو لم أقصد أن أفهمك هذا أمر آخر. إذن هذا هو مدلول الخطاب، أنه قول يفهم منه السامع شيئا مفيدا مطلقا. ثم قلنا خطاب الشارع. والآن البعض يقول خطاب الله سبحانه وتعالى، والبعض يقول خطاب الشارع، هل هناك فرق بين هذين التعبيرين؟ هو في النتيجة والمحصلة النهائية هما واحد، لكن هو اختلاف تعبيري. نعم قطعا اختلاف تعبيري، لكن في النتيجة والمحصلة النهائية كلاهما واحد. فلو قلنا أن الحكم الشرعي هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ربما يظن البعض أننا بهذا نحصر الحكم الشرعي في النص القرآني، ويخرج النص النبوي من السنة النبوية، ويخرج القياس، ويخرج الإجماع، وهذا ليس بصحيح. لماذا؟ يقولون لأن السنة النبوية والقياس والإجماع إنما عرفت حجيتها بكتاب الله سبحانه وتعالى، فجميع الأدلة هي مرجعها في الحقيقة إلى القرآن، لأن إنما عرف أنها أدلة من خلال كتاب الله سبحانه وتعالى. فالسنة عندما يقول الله عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا، عرفنا بهذا أن السنة حجة. وعندما يأمر الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، عرفنا بهذه الآية أن الإجماع حجة، وعلى هذا فقس. فجميع مصادر التشريع إنما مرجعها فعلا إلى خطاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعلمنا أن السنة حجة. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا هو الذي علمنا أن القياس حجة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف عرفنا أنه حجة؟ من قول الله. فجميع الأدلة في الحقيقة إنما ترجع إلى خطاب الله سبحانه وتعالى. هذا لو عبرنا بقولنا خطاب الله سبحانه وتعالى. طيب لو قلنا خطاب الشارع وانتهينا من هذه الإشكالية التي يطرحها البعض، هل هناك إشكال في مسألة إطلاق الشارع على الله سبحانه وتعالى على سبيل الخبر؟ على سبيل الخبر طبعا لا يوجد عندنا إشكال، لأنه شرع لكم، يعني كان الشيخ ناقشنا قبل الدرس أن الله عز وجل قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، فنحن نأخذ من هذا إذن أن الله سبحانه وتعالى شارع، فهذه اللفظة لا إشكال فيها، بل ينبغي أن تتأصل في نفوسنا. ولكن هذه اللفظة هنا في هذه الحالة يكون مدلولها أعم. عندما نقول خطاب الشارع هنا يمكن أن نفسر كلمة الشارع بجميع مصادر التشريع، بجميع مصادر التشريع، لأن هي مشرعة للحكم في النهاية، وإن كان الله عز وجل هو الذي جعلها فالسنة النبوية مشرعة، هي مصدر من مصادر التشريع، والإجماع وأيضا مصدر من مصادر التشريع، وكذلك القياس والاستصلاح والاستحسان ومسد الذراع، وكلها هي مصادر من مصادر التشريع. فكلمة خطاب الشارع قد تكون أعم، وإن كان في النهاية النتيجة واحدة. إذن خطاب الشارع، ثم قلنا المتعلق، هذا فيه تبيين ولوجه الارتباط وتبيين للعلاقة، لأن خطاب الشارع يشمل كل كتاب الله سبحانه وتعالى وكل السنة. هل كل الخطابات القرآنية تعتبر أحكاما شرعية؟ هل الخطاب في قصة موسى وعن قصة نوح عليه السلام مع قومه هذه خطابات تسمى أحكام شرعية؟ لا، فلا بد أن نبين وأن نحصر الدائرة. خطاب الله المتعلق، إذا في حيثية في هذا الخطاب، ليس أي خطاب، ليس أي خطاب، هو خطاب الشارع أو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين. إذن هنا ضيقنا الدائرة، خطاب الله سبحانه وتعالى المتعلق، فكلمة المتعلق معناتها وتدل على معنى الارتباط، فتبين طبيعة هذا الخطاب. ثم قلنا المتعلق بأفعال المكلفين، أفعال هذه جمع فعل، والفعل هنا يشمل قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب، ويشمل أيضا الترك. هل الترك يعتبر فعلا؟ الترك المقصود يعتبر فعلا، الترك المقصود، لو أنك تركت شيئا ولم تقصد هذا الترك لا نقول أنك فعلت فعلا أو لا يوجد منك شيء، بينما لو تعمدت الترك وتقصدته نعم هنا نقول أنك فعلت فعلا، وهو ما يسمى عند الأصوليين بالكف، والترك فعل في صحيح المذهب. إذن فالترك المقصود بهذا القيد نعم هو أيضا نوع من أنواع الفعل. فإذن فخطاب الله المتعلق بأفعال، هنا كلمة الفعل تشمل القول اللساني وعمل الجوارح، وتشمل أيضا أعمال القلوب، وتشمل الترك. وأعمال القلوب، يعني ربما البعض يقول يعني ما علاقة الفقه بأعمال القلوب؟ نقول الحكم الشرعي في الحقيقة أعم من مسائل الفقه، قد يكون الحكم اعتقادي جيد، فكلمة الحكم الشرعي لا تختص فقط بالمسائل الفقهية، بل تدخل فيها المسائل الاعتقادية، فالحكم أعم من الفقه. إذن قلنا خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. من هم المكلفون؟ المكلفون مأخوذة من التكليف، هذه الكلمة ابتداء، المكلفون مأخوذة من التكليف. وما هو التكليف في اصطلاحهم؟ طبعا التكليف في اللغة يقولون هو الإلزام، جيد. التكليف في الاصطلاح هناك خلاف، ليس هذا مقام بسطه، ولكن نأخذ نحن أفضل التعاريف التي ارتأيناها، فنقول التكليف هو طلب ما فيه مشقة، هذا هو التكليف من الناحية الاصطلاحية الأصولية، طلب ما فيه مشقة. إذا قلنا أن التكليف هو طلب ما فيه مشقة، وهنا ماذا سيدخل معنا؟ سيدخل معنا الواجب والمندوب والحرام والمكروه، لأن الواجب والمندوب هو طلب، طلب للفعل، والواجب والحرام والمكروه هو طلب للترك، ولكن لن يدخل معنا المباح. وهذا هو الصحيح، أن المباح ليس من الأحكام التكليفية، وإن كان من الأحكام الشرعية كما سيأتي معنا. فكلمة تكليف هذه أضيق من كلمة حكم شرعي، الحكم الشرعي يشمل المباح، لكن الحكم التكليفي لا يشمل المباح. إذن ما هو التكليف؟ التكليف هو طلب ما فيه مشقة، طلب، بخلاف التعريف اللغوي، اللغوي الإلزام، بينما من الناحية الاصطلاحية وسعنا الدائرة. نعم شيخ، لماذا خصصنا كلمة مشقة؟ يعني لا يجوز يعني كلمة يعني يطلب الله عز وجل منك فعلا، لا، هنا المشقة لا يقصد، لا يقصد بها التعب بحد ذاته، وإنما هو مجرد كلمة تكليف تدل على وجود شيء عليك، أنت عندما يفرض عليك شيء حتى لو كان سهلا هذا يسمى مشقة عندهم في التعبير في الاصطلاح. نعم الإلزام وأنت ملزم جيد، ولكن لا نعبر بالإلزام لأن الإلزام قد يخرج به كلمة المندوب والمكروه لعدم وجود الإلزام الحقيقي. لذلك ماذا قالوا في الاصطلاح؟ الطلب. جيد، كلمة مشقة هنا لا تعني المجهود والبذل الشاق الذي يصعب عليك طبعا، وإن كان طبعا هذه التعريف لا نستطيع أن نجردها عن التأثر بعبارات المتكلمين خاصة عند الأصوليين، وهذا أن انتقد شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى عندما تكلم عن هذه القضية، قضية التكاليف، هو يذم تسمية تكاليف أصلا ابتداء، يقول أن هذه التسمية ربما دخلت علينا من عبارات المتكلمين لأنهم يعتبروننا في هذه الدنيا بهذه الأحكام المفروضة علينا هي أحكام فقط للابتلاء. وشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يقول لا، هذه الأحكام يعني مسائل الصلاة والزكاة والصيام، بالعكس هذه علاقة بين العبد وبين ربه، فهي شعور بالأنس والراحة وليس فقط كلها تكاليف. فهل أصلا كلمة التكاليف فعلا هي استخدام شرعي أم استخدام اصطلاحي؟ هذه مجال للنقاش، ولكن بما أن هذا أمر موجود في الكتب يمكن أن نحمل العبارة على أحسن محاملها ونقول يقصدوا بالمشقة بشكل عام أي شيء هو طلب وفيه مشقة ولو أدنى أنواع المشقة، بل حتى قد يكون المندوب في فعله أشق من الواجب. فلا يسمى المراد بالمشقة دائما هو الشيء المتعب المجهد الذي يصعب على الإنسان أن يفعله. إذن هذا هو التكليف، طلب ما فيه مشقة. من هو المكلف إذن؟ المكلف هو من وقع عليه التكليف، هذا من الناحية اللغوية. وأما من الناحية الأصولية والشرعية فالمكلف هو البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ. بالغ لابد أن يكون بالغا، فغير البالغ لا يسمى مكلفا، ولابد أن يكون عاقلا، فالمجنون ليس بمكلف، لابد أن يكون أيضا ذاكرا، فالناس غير مكلف، الله عز وجل رفع عن أمة الخطأ والنسيان، ولابد أن يكون غير ملجأ. طبعا عبارة الإلجاء تختلف عن الإكراه من حيث الاصطلاح، فالإلجاء أن تكون كالآلة في يد غيرك، هذا معنى الإلجاء، أن تكون كالآلة في يد غيرك، لو أن شخصا حملك وألقاك على شخص آخر وضربك به فمات ذاك الشخص، أنت هنا في هذه الحالة ملجأ، أنت كالآلة في يده، لم يحدث منك فعل، هو فقط مسكك شخص ربما عريض وسمين مسكك وألقاك على شخص آخر فمات ذاك الشخص، أنت هناك الآلة، ففي هذه الحالة تسمى ملجأ، وفي هذه الحالة خرجت من دائرة التكليف، أنت غير مكلف. بخلاف ما لو أكرهك، لو قال لك اذهب أقتل فلانا وإلا سأقتله، هنا أنت مكره. وهل الإنسان يخرج من التكليف بسبب الإكراه؟ هذا خلاف، والذي يظهر أنه لا يخرج، يبقى مكلفا ولكنه قد يعذر. انظر، لا هو مكلف، لذلك لو أكرهك شخص على قتل شخص آخر لا يجوز لك أن تقتله، ولو قتلته يقتص منك حتى لو قال لك سأقتلك، لأنه لا يجوز لك أن تؤثر نفسك على نفس غيرك، لا يجوز لك أن تؤثر نفسك على غيرك. هو الآن قال لك سأقتلك أو تقتل فلانا، فأنت قتلت فلانا وآثرت نفسك أن تبقى حي، هذا لا يجوز لك في الشريعة. جيد، فالإكراه الأصل في أن الإنسان لا يخرج من دائرة التكليف، يبقى مكلفا ولكنه قد يعذر في بعض الصور، مثلا في المعاملات، لو أن شخصا أكرهك على عقد معاملة هذه لا تعتبر إلا إذا كان مثلا إكراها بحق وما شابه ذلك. ففرق بين أن نقول أنه غير مكلف المكره، وبين أن نقول لا هو مكلف ولكن الشارع عذره في بعض الصور فأسقط عنه ما يترتب على هذا التكليف، هذا فرق في العبارة. إذن هذا هو المكلف، البالغ العاقل الذاكر غير الملجأ، إذن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين. ثم بيّن وجه هذا التعلق، قال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. لماذا؟ لأن هناك خطاب للشارع متعلق بأفعال المكلفين ولكن ليس على وجه الاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فهذا أيضا لا يسمى حكما شرعيا، كقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون مثلا، هذا ليس خطابا للشارع، خطاب كلام لله سبحانه وتعالى، ويتعلق بأفعال المكلفين نعم، لأنه قال وما تعملون، فيبين أن الله عز وجل هو خالق لأفعال العباد. ولكن هل هذه الآية تضمنت حكما شرعيا؟ لم تتضمن، هذا خبر، فلا تسمى أيضا هذه الآية حكما شرعيا، لأنه لابد من تبيين وجه هذا التعلق أيضا بأفعال المكلفين، ليس أي تعلق بأفعال المكلفين يسمى حكما شرعية، فلا بد نبين وجه التعلق. ما هو وجه التعلق؟ بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. بالاقتضاء، ما معنى الاقتضاء؟ الاقتضاء هو الطلب، كلمة اقتضى منك كذا يعني طلب منك كذا. جيد، فمعنى هذا أن خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين إذا كان بالاقتضاء يعني لطلب شيء، أو كان للتخيير، أو كان التخيير غير الطلب، فرق بين أن أطلب منك شيئا وبين أن أخيرك بين فعل شيء وتركه. فإذا كان خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين على وجه الاقتضاء يعني على وجه الطلب أو على وجه التخير أو على وجه الوضع، هذا في هذه الحالة هذا الخطاب الشرعي يسمى حكما شرعيا. فنعود الآن إلى كلمة الاقتضاء، فنبين أن الاقتضاء هو الطلب على نوعين، وهذا ذكرناه قبل قليل، أن الطلب والاقتضاء قد يكون طلب فعل أطلب منك أن تفعل فعلا، وقد يكون طلب ترك أطلب منك أن تترك شيئا، تترك الزنا، تترك الخمر، تترك ما يشاءه الله سبحانه وتعالى. فإذا كان طلب فعل، إذا كان الاقتضاء أو الطلب هو طلب فعل، فإما أن يكون على سبيل الإلزام وفي هذه الحالة يكون هذا الحكم والإجاب، وإما أن يكون على سبيل على غير الجزم على سبيل الحث فهذا يسمى ندبة. وإذا كان طلب ترك إما أن يكون أيضا طلب ترك على وجه الإلزام فهذا يسمى الحرام أو التحريم على عبارة الأصوليين، وإما أن يكون طلب ترك لكن لا على وجه الجزم إنما يسمى في هذه الحالة كراهة. هذا هو الاقتضاء. الآن الإباحة هل فيها طلب؟ لا، لذلك هذه مرة ثانية نكررها، الإباحة ليست طلبا، وإن كان بعض الأصوليين يلحقها بالطلب وبالأحكام التكليفية إلحاقا، ولكنها ليست على وجه التحقيق من قبيل الطلب، لأنه هو خيرك قالك افعل كذا أو لا تفعل الأمر إليك. هذا طبعا المباح بحد ذاته بغض النظر إذا أصبح وسيلة إلى مباح أو إلى مندوب أو إلى واجب، هنا أصبح له حكم آخر. أما المباح بذاته ليس فيه طلب، وإنما أنت فيه مخير. بناء على هذا التعريف نخلص إلى أن الحكم الشرعي يقسم إلى ثلاثة أقسام: حكم شرعي تكليفي، وحكم شرعي للإباحة، وحكم شرعي وضعي. الحكم الشرعي التكليفي هو الطلب أو الاقتضاء الذي تقدم معنا، الحكم الشرعي للإباحة وهذا القسم في المنتصف الذي سميناه التخير، هذا حكم شرعي مستقل. والحكم الثالث أو النوع الثالث من أنواع الحكم هو الحكم الشرعي الوضعي. ما معنى كلمة الحكم الشرعي الوضعي؟ يقصدون بالوضعي أن الشارع جعل علامات وأمارات نصبها سبحانه وتعالى للأحكام التكليفية، هذه العلامات والأمارات التي نصبها الشارع ووضعها علامة للأحكام التكليفية نسميها أحكاما وضعية. لذلك يقولون لا يوجد حكم تكليفي إلا ومعه حكم وضعي، لأن ما يعني ما هذه العلامات والأمارات؟ هي التي نسميها نحن في الفقه الأسباب والشروط والموانع والصحة والفساد. البعض طبعا يزيد الأداء والقضاء والإعادة، البعض قد ينقص، لكن هذه هي العلامات والأمارات. فأي عبادة من صلاة من وضوء من صيام من زكاة، أي عبادة لا بد لها من أسباب ولا بد. فمثلا نقول الشارع نصب زوال الشمس دليلا على وجوب صلاة الظهر على المكلف، فزوال الشمس عن كبد السماء هذه علامة نصبها الشارع، لذلك نصبها يعني وضعها، من هنا أخذت كلمة الحكم الوضعي، وضعها الشارع نصبها الشارع جعلها الشارع. فزوال الشمس عن كبد السماء علامة وضعها الشارع لتدل على وجوب صلاة الظهر على المكلف، فما من حكم تكليفي إلا ومعه أحكام وضعية من أسباب مثل زوال الشمس وشروط مثل استقبال القبلة وستر العورة وما شابه ذلك، وموانع مثل عدم وجود العذر الشرعي بالنسبة للمرأة وما شابه ذلك. فهذه كلها تسمى أحكاما وضعية، وتسمى إذن وهي من الحكم الشرعي لأنها خطاب من الشارع ويتعلق بأفعال المكلفين. إذن هذه أقسام الحكم الشرعي بشكل عام. نعود الآن. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. الآن الناظم رحمه الله تعالى عندما عدد الأحكام الشرعية، هو طبعا لم يعرف الحكم الشرعي وإنما انتقل مباشرة إلى ذكر الأنواع كما فعل الجويني رحمه الله تعالى في الورقات، عندما تكلم عندما ذكر تعداد الأحكام الشرعية ذكر سبعة أحكام، قال الواجب المندوب المكروه الحرام المباح الصحيح والفاسد، ذكرها سبعة. الآن بعض المشايخ من أهل الحجاز وغيرهم، الشيخ الجيزاني وغيرهم، كان يقول أن هذا بسبب عدم نضوج المصطلحات. طبعا الورقاء العمريطي رحمه الله في النظم إنما يتبع الجويني، فهو يسعى إلى نظم عبارة الجويني، والجويني يعتبر من المتقدمين في هذا العلم. يقول الشيخ الجيزاني رحمه الله تعالى أو حفظه الله تعالى لأنه حي ورحمه، أن هذا التعداد من الجويني رحمه الله تعالى أنه ما ميز الحكم التكليفي عن الحكم الوضعي، جمعها كلها الواجب المندوب الحرام المكروه وذكر الصحيح والفاسد، مع أن الصحيح والفاسد فيما استقر عليه الأصوليون أنها من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكليفية، الصحة والفساد ليست حكما تكليفيا وإنما هي حكم وضعي. شيخ الجزاني يقول أن هذا بسبب عدم نضوج المصطلحات في فترة الجويني، ما زالت المصطلحات الأصولية غير ناضجة، فكانوا يعدون الأحكام عدا، يقول الحكم الشرعي كذا وكذا وكذا ولا يفصلون بين التكليفي والوضعي. لكن يعني هم يجعلون أن الجويني رحمه الله تعالى البعض يعني يخطئ الجويني أو يقول الجويني لم يسر على عبارة المتأخرين في التقسيم. نعم هو لم يسر على عبارتهم، لكن الجويني رحمه الله تعالى لم يقل أن الحكم التكليفي هو الواجب والمندوب والحرام وأدخل الصحة والفساد، لم يقل هكذا. يعني من معه نظم من معه الورقات سيجد هذا، وقال والأحكام وذكرها ولم يقل التكليفية، فهو أراد أن يجمع لك مجموعة من الأحكام سواء كانت تكليفية أو لم تكن تكليفية. هل قصد رحمه الله تعالى أن الصحة والفساد من قبيل الحكم التكليفي حتى نخطئه أو نصبح نناقش في هذه العبارة؟ هو لم يذكر ذلك ابتداء، وإنما قال الحكم الشرعي أو الحكم وعدها تعدادا ولم يبين ابتداء مسألة التكليفي ومسألة الوضعي. فلا يمكن حقيقة أن نحاكم الجويني لهذه المصطلحات التي وجدت عند المتأخرين. ولكن ما نلاحظ في عبارة الجويني أنه قال الحكم واجب ومندوب، هل هذه العبارة هي عبارة محققة محررة أم عبارة للتسهيل؟ نقول لابد أن نعرف أن الحكم الشرعي هو الإيجاب وليس الواجب، وهو الندب وهو الإباحة وهو الكراهة والتحريم، هذه أسماء الأحكام الشرعية. الأسماء الصحيحة للأحكام الشرعية ما هي؟ الإيجاب والتحريم والكراهة والندب والإباحة. انتبه للمصدر، نستخدم المصادر جيد، هذا هو اصطلاح الأحكام الشرعية عند الأصوليين، وكذلك عند الفقهاء تقريبا نفس المصطلح، لكن يخالفون في لا يقولون إيجاب يقولون الوجوب، لأن الفقيه الحكم الشرعي عنده هو أثر خطاب الشارع، فأثر الخطاب هو الوجوب أو أثر الخطاب هو التحريم أو عفوا الحرمة جيد. فالأصوليون والفقهاء يتفقون في الكراهة، في تسمية الحكم كراهة وفي تسميته ندبا وفي تسميته إباحة، ولكن يختلفون في الإيجاب والتحريم. فالأصوليون يقولون إيجاب ويقولون تحريم، الفقهاء يقولون وجوب وحرمة، فقط هنا الخلاف في مسألة الواجب والمحرم، أما في الباقي يتفقون على المصطلح. طب ما هذه المصطلحات التي أتى بها؟ إذن الأصوليون والفقهاء لا يقولون واجب ولا يقولون مكروه ولا يقولون حرام ولا يقولون مباح بأسماء الفاعل، وإنما هذه عبارات أخرى. لماذا؟ لأنه هذا ليس وصف للحكم الشرعي، الواجب هو الفعل الذي وصف بالوجوب وليس هو الحكم الشرعي، المباح هو الفعل الذي وصف بالإباحة، المكروه هو الفعل الذي وصف بالكراهة، يعني الفعل الذي حكم عليه بالكراهة وليس المكروه هو الحكم. ولكن لماذا عدل الجويني رحمه الله تعالى من الإيجاب التي هي عبارة الأصوليين إلى الواجب؟ يعني لماذا لم يعرف الحكم الشرعي حقيقة وعرف الفعل الموصوب بالوجوب؟ قالوا تسهيلا على المبتدئين، لأن نبدأ نقول إيجاب وما هو الإيجاب وما هو التحريم يعتبرون العبارة فيها نوع من الصعوبة، فقالوا هذا كتاب للمبتدئين فنعرف الواجب تساهلا. أما العبارة المحررة المحققة أن يقال أن الأحكام الشرعية عند الأصوليين هي الإيجاب والتحريم والندب والكراهة والإباحة، هذا هو الحكم. أما الواجب هو الفعل الذي حكم عليه بالإيجاب، والمندوب هو الفعل الذي حكم عليه بالندب وليس هو الحكم الشرعي جيد. ولكن نحن الآن سنمشي مع عبارة الجويني رحمه الله تعالى. طيب سريعا عن هذا تمثيل تطبيقي، يعني ما الفرق بين الإيجاب والوجوب والواجب؟ لو أنت أردت التعريف ما الفرق بينهم، ففي التعريف المحرر المحقق نقول الإيجاب هذا هو الحكم الشرعي عند الأصولي، فبماذا نعرفه؟ فنقول هو خطاب الشارع المتعلق بطلب الفعل من المكلف على وجه الإلزام، هذا هو الإيجاب. هو يعني الإيجاب عندهم هو النص الشرعي الذي يأمر المكلف بأن يفعل فعلا على وجه الإلزام، وكذلك تقيس الندب والتحريم على ذلك، يعني المسألة أصبحت واضحة. طب ما هو الوجوب؟ هذا تعبير الفقهاء، إذن الأصوليون يعبرون بماذا؟ بالإيجاب، الفقهاء يعبرون بالوجوب. ما هو الوجوب؟ هو أثر خطاب الشارع المتعلق بطلب الفعل من المكلف على وجه الإلزام، هو الأثر جيد. إذن فالإيجاب يعني أقيموا الصلاة مثلا، أقيموا الصلاة هذا النص بذاته هو إيجاب عند الأصوليين، هو بذاته النص يسمى إيجابا عند الأصوليين. عند الفقهاء النتيجة التي فهمناها من هذا النص وهي وجوب الصلاة هي التي تسمى وجوبا، يسمونها وجوبا، فهو الأثر وليس نفس النص. أما الواجب فهي الصلاة، الواجب هو ليس الحكم الشرعي، الواجب هو الصلاة بحد ذاتها لأنها هي التي اتصفت بالإيجاب. فالواجب هو الفعل الذي طلب الشارع فعله على وجه الإلزام. نعم. وابنته ما في فعله الثواب. يعني نعود إلى تعريف الواجب لأنه ما ذكرنا تعريف الواجب بما ذكره الناظم. فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. جيد. الآن الجويني رحمه الله تعالى عندما عرف الواجب، الآن خلاص سنتكلم عن تعريف الواجب ونتكلم عن الإيجاب والوجوب بناء على طريقة الجويني. الواجب ما هو؟ قلنا هو الفعل الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما من المكلف. جيد. الآن هل الجويني عرف بهذه الطريقة الواجب؟ لا، الطريقة التي عرفنا بها الواجب أنه الفعل هذا يسمى حدا، والجويني رحمه الله تعالى لم يعرف الواجب بالحد وإنما عرفه بالرسم. جيد. لأن ماذا يقول صاحب السلم المنورق؟ وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الحدود، لا يجوز في الحد والتعريف أن تذكر حكما من أحكام المعرف. ذكر الأحكام بكون هذا مثلا تقول في تعريف الفاعل، لا يجوز أن تعرف الفاعل بأنه الاسم المرفوع لأنه كلمة مرفوع هذا حكم. جيد. هذا لا يكون في الحدود وإنما يكون في الرسوم. الرسوم أمرها أخف، بابها واسع كما يقولون فضفاض، يمكن أن تذكر فيها الأحكام، أحكام الشيء. أما الحد ينبغي أن تذكر فيه ماهية الشيء من دون ذكر لأحكامه. جيد. الآن الواجب، الواجب ما هي ماهيته وحقيقته؟ هو الفعل، الفعل الذي طلب الشارع فعله طلبا جازما. جيد. أما هو ماذا قال؟ قال الواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. فعرف هذا الفعل لم يعرفه بماهيته وإنما عرفه بحكم من أحكامه، أن هذا الفعل إذا فعلته تنال الثواب وإذا لم تفعله تنال العقاب. هكذا ذكر الواجب. طبعا هذا التعريف ربما يعني يحتاج إلى زيارة بعض القيود. ما هي؟ عندما قال المحكوم بالثواب في فعله، هذا الإنسان إذا فعل الواجب حتى ولو لم يرد الامتثال ينال الثواب؟ لا، فلا بد. نعم. أو فقد الإخلاص. صحيح، لم ينال، فلم ينال الأجر، فلا بد إذن من زيارة قيد المحكوم بالثواب في فعله امتثالا. نزيد كلمة امتثالا. والترك بالعقاب، هل إذا إنسان ترك الواجب يعاقب؟ لا بد من أن يكون تاركا له قاصدا بغير عذر، قاصدا بغير عذر، فلا بد من زيارة هذه القيود حتى يكتمل التعريف. وعندما نلاحظ الشراح أو كتب التعريف للواجب يجدهم ينقضون هذا التعريف، سواء هذا التعريف البعض يقول الواجب ما يذم تاركه شرعا، الواجب ما يتوعد بالعقاب على تركه. كل هذه التعاريف نجد الأصوليين ينتقدونها. لماذا؟ يقولون لأنه قد يتخلف الله عز وجل، لو إنسان ترك الواجب عمدا بقصد وهو غير معذور، ألا يمكن أن يسامحه الله سبحانه وتعالى فلا يعاقبه؟ يمكن. فيقولون هذا منتقد، لأن هذا التعريف إذن بالتالي هناك بعض الأمور هي واجبة ولكن الله عز وجل ما عاقب تاركها. لكن هذه انتقادات، طبعا هذه انتقادات تسطر فيها صفحات طويلة في كتب الأصول، وأنا بإذن الله أنهيها لك الآن، أن هذا كلام غير صحيح. لأنه مثلا لو قلنا أن إشارة المرور من يتجاوزها عليه غرامة 1000 دينار، ثم جاء شخص تعبان، يعني شرط المرور نظر إليه أراد أن يخالف 1000 دينار بناء على القاعدة، لكن وجده فقيرا فسامحه قال ذهب يا شيخ الله يسهل أمره، هل نقول هنا إنه هذه القاعدة تخلفت؟ إنه هذا خطأ نقول أن إشارة المرور من تجاوزها عليه 1000 دينار لم تتخلف، لكن هذا استثناء من هذا الشرطي. وكذلك عندما نأتي للأحكام الشرعية، عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى حكم على من يترك الواجب في قاعدة عامة الأصل أنه يعاقب، كون الله سبحانه وتعالى عفى عن هذا الشخص ولم يعاقب هذا تفضل وكرم منه سبحانه وتعالى، لكنه لا يخرم القاعدة. القاعدة أن الواجب هذا قاعدته تثاب على فعله إذا فعلته امتثالا وتعاقب على تركه قاصدا بغير عذر، هذه القاعدة. كون هناك استثناءات هذه من الشارع سبحانه وتعالى بكرم منه وفضل، ولا تقدح في هذا التعريف. والندب ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. انتقل الآن رحمه الله تعالى إلى بيان الندب. الندب هو الحكم الثاني من الأحكام التكليفية. فنقول الندب من الناحية اللغوية هو الدعاء إلى الأمر المهم، صحيح؟ لكن ما نلاحظه الآن في المنظومة أنه قال الندب، ونحن قلنا أن الجبيني رحمه الله تعالى عدل عن لفظة الإيجاب إلى لفظة الواجب، وعدل عن لفظة الندب إلى لفظة المندوب. فهنا الناظم رحمه الله تعالى عاد بنا إلى الأصل فقال الندب. ما الجواب عن هذا الإشكال؟ الجبيني في الورقات قال المندوب، ولكن العمريطي رحمه الله تعالى هو الذي تصرف في العبارة، فإياك أن تحملها على حقيقتها. هنا الندب مصدر ولكنه أراد باسم المفعول، هذا مصدر ولكنه أراد به اسم المفعول، نوع من أنواع التجوز في العبارة. فالندب هنا أراد به المندوب ولم يرد به الندب الحقيقي وهو الحكم الشرعي، بدليل ما عرف به ولم يعرف الندب، وإنما عرف الفعل المندوب بأنه ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه العقاب. إذن فالندب من الناحية اللغوية كما قلنا الدعاء إلى الأمر المهم، وهو كما يقول يكلفه القوم ما نابهم، وهذا بالنسبة للتكليف. أما من الناحية الاصطلاحية فالندب هو ما طلب الشارع فعله، جيد، هذا من حيث الحد والتعريف وليس من حيث الرسم. من حيث الحد والتعريف الندب ما طلب الشارع فعله لا على وجه الإلزام. التعريف بالرسم وبالأثر وبالعلامة هو ما ذكره العمريطي طبعا للجويني، ما في فعله الثواب ولم يكن في تركه عقاب. فالندب تثاب على فعله امتثالا ولا تعاقب على تركه. طبعا هذه كلمة لا تعاقب على تركه، يعني كثير من يعلق على أنه من حيث الفرد، يعني إذا تركت مندوبا واحدا نعم لن تعاقب، لكن إنسان لا يفعل كل المندوبات أبدا، تركها وهجرها جملة، هل هذا لا يعاقب؟ يعني أنا ذكر الشاطبي رحمه الله في الموافقات أن المندوبات من حيث الكل تنهض أن تكون واجبا. المندوبات من حيث الكل قد تنهض أن تكون واجبا، يعني إنسان لا يفعل أي نوع من أنواع الند، هذا يحتاج إلى عتاب وفي إشكال في هذه القضية، هل فعلا هذا لا يعاقب؟ أما من حيث الأفراد نعم، هذه القاعدة من حيث الأفراد أن شيء ندب تركته لا تعاقب عليه، وفعلته امتثالا فإنك بإذن الله عز وجل تؤجر. ثم انتقل رحمه الله تعالى، طبعا الانتقاد الذي يأتي على الندب هذا الإشكال الذي اعترض به على الواجب، كون الإنسان قد لا يعاقب وقد يؤجر وقد لا يؤجر، كما قلنا يأتي على المندوب نفس الشيء. هم الذين انتقدوا الواجب أنه لا يجوز أن تعرفه بأنه ما يثاب على فعله أو ويعاقب على تركه لأنه قد يتخلف هذا الأمر، كذلك يسوقونه إلى المندوب أنه قد يتخلف الثواب أو ما شابه ذلك. نقول أولا نحن زدنا كلمة امتثالا فخرجنا من هذه القضية، ووجود استثناءات من الشارع لبعض الأشخاص هذا لا يقدح في القاعدة الكلية. ثم انتقل رحمه الله إلى المباح، وليس في المباح من ثوابي فعلا وتركا بل ولا عقابي. انتقل رحمه الله تعالى إلى المباح فبين أن المباح، المباح في اللغة ومن مأخوذ من الإباحة وهو الإعلان والإظهار، وكذلك تأتي بمعنى الإذن. فالإباحة تأتي بمعنى الإعلان والإظهار، أبحت السر يعني أظهرته وأعلنته، وتأتي بمعنى الإذن أيضا، أبحت لك أن تفعل كذا بمعنى أذنت لك أن تفعل كذا. أما من الناحية الاصطلاحية فالمباح ما لا ثواب في فعله ولا عقاب على تركه، نقول لذاته. لماذا نقول لذاته بزيادة كلمة لذاته؟ لأن المباح إذا أصبح وسيلة للمندوب أو إلى الواجب تثاب عليه، وإذا أصبح وسيلة إلى المحرم أو المكروه قد تؤثم عليه، جيد؟ ولكن بحد ذاته الأصل أنه غير مطلوب لا طلب فيه، من حد ذاته الأصل أنه لا طلب فيه. هذا هو المباح من حيث الاصطلاح. والإباحة تنقسم، لابد يعني هذا أن استطرات أن نذكر أن الإباحة تنقسم في الشريعة إلى قسمين، هناك إباحة شرعية وهناك إباحة عقلية. الإباحة الشرعية هي المقصود هنا، وما هي الإباحة الشرعية؟ هو أن يأتي خطاب من الله سبحانه وتعالى هو الذي يدل على الإباحة. فرق بين الإباحة الشرعية وهي المغرورة بالحكم الشرعي وبين الإباحة العقلية. هناك إباحة مأخوذة من العقل وهي التي يسميها الأصوليون بالبراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي. البراءة الأصلية أو استصحاب العدم الأصلي هذا لا يسمى إباحة شرعية، لماذا؟ لعدم وجود الخطاب. الإباحة الشرعية كما أن الواجب يحتاج إلى خطاب من الشارع، كما أن الندب يحتاج إلى خطاب، كما أن كذلك المكروه كذلك المباح. المباح الذي هو حكم شرعي لا بد فيه من خطاب من الشارع حتى ينطبق حد التكليف أو حد الحكم الشرعي عليه أنه خطاب من الشارع. وهذا الذي نقصده في هذا التعريف، أن يأتي خطاب من الشارع يقول أن هذا الفعل مباح، هنا نقول هذه إباحة شرعية. أما الإباحة العقلية فهذه مردها إلى أن الأصل براءة الذمة، فعندما نقول الأصل في الأشياء الإباحة، كلمة الإباحة هنا ليست الحكم الشرعي، وإنما المراد بالإباحة هنا البراءة الأصلية. أن نقول الأصل في الأشياء النافعة الإباحة، يعني الأصل جواز استخدامها إلى أن يرد نص بتحريم استخدامها، جيد؟ فهذه الإباحة نسميها إباحة عقلية مأخوذة من القواعد العامة للشريعة، أن الشريعة أن الله عز وجل أباح للناس الاستمتاع بطيبات الحياة الدنيا. أما الإباحة الشرعية التي هي حكم شرعي فهذا لا بد فيه من خطاب خاص من الله سبحانه وتعالى يقول لك أذنت لك في فعل كذا وكذا، وهذا هو المقصود. طب ما أثر ذلك، يعني ما أثر التفريق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية؟ أثر ذلك في النص. لو جاء نص الآن عندك شيء مباح ثم جاء نص ينسخ هذه الإباحة ثم يقول بالتحريم، إذا كانت الإباحة مصدرها العقل نسميها الإباحة العقلية، فهذا النص الجديد الذي ورد لا نسميه ناسخا، لأن رفع الإباحة العقلية لا يكون نسخا في الشريعة، جيد؟ فعندما مثلا نقول الخمر في بداية الشريعة في بداية العهد النبوي وفي بداية البعثة كانت مباحة، لا نقول أنها كانت مباحة، طبعا هنا خلاف، طبعا الخلاف في النسخ وارد، لكن لو طبقنا لا نقول أنها مباحة بالنص الشرعي، جيد؟ هناك من يرى أنها أبيحت بالنص الشرعي، لكن لو قلنا أنها لم تباح بالنص الشرعي وإنما تركت على البراءة الأصلية أن الأصل جواز شرب الخمر، ثم بعد ذلك جاء النص بتحريمها، هذا النص لا نقول أنه ناسخ. لماذا؟ لأنه لم يرفع إباحة شرعية. ولكن لو ورد هناك نص ابتداء من الشريعة في بداية البعثة بجواز شرب الخمر ثم ورد بعد ذلك نص شرعي يحرم شرب الخمر، نقول هذا النص المتأخر ناسخ للمتقدم. فهذا الفرق بين الإباحة الشرعية والإباحة العقلية، الإباحة الشرعية رفعها يكون نسخة، والإباحة العقلية رفعها لا يكون نسخة. وضابط المكروه عكس ما ندب، كذلك الحرام عكس ما يجب. الآن ربما بقي مسألة نذكرها في المباح. قلنا المباح على التحقيق أنه ليس من الأحكام التكليفية، قلنا الحكم الشرعي تكليفي وللإباحة ووضعي، فلم ندخل المباح في الحكم التكليفي. وهذه مسألة كثر فيها الخلاف بين الأصولين، هذا المباح حكم تكليفي أم لا؟ كثير منهم بل نستطيع نقول يعني جل من قرأت لهم في الأصول يدخلونه في الحكم التكليفي، ولكن لماذا يدخلونه؟ يقولون من باب التسامح والتسهيل على الطالب، بدل أن نقسم الحكم الشرعي ثلاثة أقسام نقول تكليفي ووضعي وندرج المباح في التكليفي من باب التسهيل على الطالب. هناك رأي لأبي إسحاق الإصفرايني رحمه الله تعالى يرى أن المباح يدخل في الأحكام التكليفية، ولكن بوجهة نظر يقول أن المباح يجب عليك أن تعتقد أنه مباح، فبالتالي هو حكم تكليفي. يعني انظروا للطريقة التي نظر فيها، ولكن هذه الطريقة هي فيها نظر. أبو إسحاق كيف أدخل المباح في الحكم التكليفي؟ أدخله يقول المباح يجب أن تعتقد وجوبه، أو يجب أن تعتقد أنه مباح، يعني الله عز وجل أباح شيئا يحرم عليك أن تعتقد حرمته، ويجب عليك أن تعتقد أنه مباح، وهذا أمر مفروغ منه أن التشريع إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أباح شيئا أباح الماء يجب علينا أن نعتقد أن الماء مباح، بل حتى قال الفقهاء لو أن شخصا قال أن الماء يحرم شربه كفر، لأن الله عز وجل أباح شرب الماء، جيد؟ فأبو إسحاق الإصفرايني يقول أن المباح يدخل في الحكم التكليفي من هذه الزاوية، لكن هذه الزاوية حقيقة ليست خاصة بالمباح بل هي تشمل جميع الأحكام. فالحرام يجب عليك أن تعتقد حرمته، والمكروه يجب عليك أن تعتقد أنه مكروه إذا ثبت لديه، وكذلك ينطبق على الإيجاب وعلى جميع الأحكام يجب عليك أن تعتقد مدلولها. ونحن لا نتكلم عن هذا الأثر عندما نقول أن الواجب من الحكم التكليفي، نقول الواجب بحد ذاته، فنحن بحثنا في المباح بحد ذاته من حيث كونه مخير هل هو حكم تكليفي أم لا. أما كونه يجب علينا أن نعتقد إباحته أو لا، هذا أمر آخر خارج عن ماهية المباح. فالراجح والله أعلم أنه ليس من الأحكام التكليفية ولكنه حكم شرعي. ثم انتقلنا إلى ذكر المكروه، فقلنا المكروه في اللغة هو من كره الشيء، لأن اسم المفعول يشتق من المبني للمجهول أو مغير الصيغة، فهو من كره الشيء إذا أبغض. أما في الاصطلاح فهو عكس المندوب، لذلك ماذا قال؟ وضابط المكروه عكس ما ندب، ماذا يكون؟ إذا فعله لا يعاقب، وإذا تركه امتثالا يثاب، أو ما يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. والحرام عكسه، عكس الواجب، أنه يثاب تاركه امتثالا ويعاقب فاعله قصدا. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. الآن انتقلنا، ينتقل رحمه الله تعالى ذكر معنى الصحيح ومعنى الفاسد. وكما قلنا الجويني رحمه الله تعالى عندما تكلم عن الصحة والفساد ألحقها، يعني جمع الأحكام كلها ما بعضها ولم يفصل بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. فما هو الصحيح؟ كما نفس الشيء، فرق بين الصحة وبين الصحيح. الحكم الأصولي هو الصحة، والصحيح هذا وصف للفعل الذي وصف بالصحة. كذلك الفاسد، الفاسد هو الفعل الذي وصف بالفساد. أما الحكم الشرعي ما هو الحكم الشرعي الوضعي؟ هو الفساد. والصحيح في من كلام الأصوليين أن، وهذا ربما نأتي إليه، أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكليفية. ولكن ابتداء نبدأ بالتعريف. نقول ما تعريف الصحيح؟ الصحيح في اللغة مأخوذ من الصحة كما مر، والصحة هي السلامة من العيوب. أما الصحة من حيث اصطلاح الأصوليين فنأخذ هنا تعريف المتكلمين للصحة، وإن كان ربما هو الأضعف ولن نفصل كثيرا. نقول الصحة موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع، هذا معنى الصحة، موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. ما معنى كلمة ذي الوجهين؟ الأفعال الشرع، الأفعال التي يفعلها المكلفون بعضها يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا، يعني نفس الفعل يوصف بالصحة والفساد، وهناك أفعال لا يمكن أن توصف بكلا الوصفين. فمثلا لو عندك أمانة لشخص فرددتها إليه، رد الأمانة هل يمكن نقول هذا رد أمانة صحيح وهذا رد أمانة فاسد؟ لا يمكن. فهذا الفعل لا يمكن أن يوصف بالصحة والفساد. إذن هناك أفعال في الشريعة لا يمكن أن توصف بالصحة والفساد الأمرين، وهناك أفعال توصف بالصحة والفساد. فنقول مثلا هذه الصلاة صحيحة أو هذه الصلاة فاسدة، هذه المعاملة صحيحة، هذه المعاملة فاسدة. لكن هل كل الأفعال يمكن أن توصف بالصحة والفساد؟ لا، بدليل رد الأمانات ورد المغصوبات إلى أصحابها، هذه لا يمكن أن توصف بالصحة والفساد. فهي كما يقول كذلك معرفة الله سبحانه وتعالى كما يقول المتكلمون، هذه لا يمكن. إذا عرفت الله عرفته، لا يمكن تكون معرفة صحيحة ومعرفة فاسدة، هي معرفة معرفة. جيد. لذلك نقول ما هي الصحة؟ موافقة الفعل ذي الوجهين، يعني أن يكون الفعل له وجهان، يعني يمكن أن يوصف بالصحة والفساد. فإذا وافق هذا الفعل الذي يمكن أن يوصف بالصحة والفساد الشرع يكون صحيحا، والعكس يكون هو الفاسد. فالفاسد ما هو؟ هو مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، هذا ما معنى الفاسد. إذا عرفت الصحيح عرفت الفاسد. ما هو الفاسد؟ مخالفة الفعل ذي الوجهين للشرع، والصحيح موافقة الفعل ذي الوجهين للشرع. الآن الشريعة مثلا وضعت للصلاة شروط وأسباب، جيد، ووضعت كذلك موانع تمنع من صحتها. إذا أنت أديت الأسباب والشروط وأبعدت الموانع، نعم هنا نقول الصلاة وقعت صحيحة، وافقت الشرع. لا، أنت أخللت ببعض الشروط، مثلا لم تتوضأ، لم تستر العورة، نعم هنا هذه الصلاة لم توافق الشريعة لأنك أخللت ببعض الشروط التي أمرك الله سبحانه وتعالى بها، فتكون هذه الصلاة فاسدة. الآن هل هي حكم تكليفي أم ليست حكما تكليفيا؟ قلنا هذا خلاف. عرفت الجمهور أهل العلم على أن الصحة والفساد من الأحكام الوضعية، من الأحكام الوضعية، لأن الشارع جعل وجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع علامة على صحة التصرف والعبادة، وجعل الخلل في بعض الشروط والموانع علامة على فساد هذا التصرف أو فساد هذه العبادة. وهذا هو تعريف الحكم الوضعي، علامة نصبها الشارع لصحة أو فساد عمل المكلف أو لأعمال المكلفين. وأما الرازي ومن تبعه من الأصوليين يرون أن الصحة والفساد من الأحكام التكليفية. عرفت؟ فإذا قلنا أن الجويني رحمه الله تعالى جعلها من الحكم التكليفي، هو لم ينفرد بهذا. فالرازي هو طبعا الرازي بعد الجويني جاء، جعلها أيضا من الأحكام التكليفية. كيف جعلها من الأحكام التكليفية؟ الرازي يقول الصحة بمعنى الإباحة، فجعلها من قبيل المباح. طبعا نحن أصلا ننازع أن المباح من الحكم التكليفي، لكن لو مشينا معهم يقول الصحة بمعنى الإباحة والفساد بمعنى الحرمة. هذا الكلام للرازي هذا لا يتوافق لا مع المعنى اللغوي لكلمة الصحة، فالصحة في اللغة لا تعني الإباحة، ولا يمكن كما قلنا أن يكون المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي متباينا، لابد من وجود نوع من العلاقة بينهما. وكذلك الفساد لا يعني الحرمة، لا يعني الحرمة لا من الناحية اللغوية ولا كذلك من الناحية الشرعية، النصوص لم تدل على هذا الأمر. فكلام الرازي ومن تبعه فيه نوع من النظر، ويظهر أن الصحة والفساد هي من الحكم التكليفي، أنها من الحكم الوضعي. والعلم لفظ للعموم لم يخص، للفقه مفهوما بل الفقه أخص، وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. الآن انتقل رحمه الله هذا نهاية تصور الأحكام. قلنا أن طريقة الأصوليين رحمه الله تعالى في عرض الأصول أنهم يبدأون أولا بمبحث تصور الأحكام، ثم بعد ذلك يذكرون مقدمة منطقية، ثم يردفونها بمقدمة لغوية. هذا الترتيب في كل كتب الأصول، لابد من وجود تصور الأحكام في البداية، ثم بعد ذلك مقدمة منطقية، ثم مقدمة لغوية. البعض قد يخالف أن المسألة ليست نصا شرعيا وإنما مسألة اصطلاحية تواطأ عليها المصنفون. الآن بدأ رحمه الله تعالى بالمقدمة المنطقية، انتهينا من مسألة تصور الأحكام. المقدمة المنطقية يذكرون فيها بعض المصطلحات، ما معنى العلم، ما معنى الاعتقاد، ما معنى الجهل، ما معنى الظن، ما معنى الشك، ما معنى الوهم، بعض المصطلحات التي تكثر أو يكثر ورودها سواء في علم الأصول وحتى في علم الفقه، ويحسن على الطالب أن يكون ضابطا لمدلولها. فبدأ رحمه الله تعالى بمسألة بدهية ربما عند كثير منا، وهي مسألة ما هي العلاقة بين العلم والفقه بشكل عام. يعني لو إنسان سألك أيهما أضيق، العلم أم الفقه؟ الفقه، لأن العلم يشمل علم الفقه وعلم الرياضيات وعلم الطب وعلم كذا وعلم كذا. فبين لك رحمه الله تعالى أن العلم أوسع مدلول من الفقه، والفقه هو جزء من العلم. فقال والعلم لفظ للعموم، هو عام لم يخص للفقه، ليس خاصا للفقه. فكلمة علم ليست هي مرادفة لكلمة فقه، والعلاقة بينهما هي علاقة العموم والخصوص المطلق. لم يخص أو لم يخص للفقه مفهوما بل الفقه أخص. ثم انتقل رحمه الله تعالى لتعريف العلم كمصطلح. وينبغي في البداية أن نعرف أن هناك خلاف بين تعريف العلم، بين خلاف في تعريف العلم بين المناطقة وبين الأصوليين. المناطقة يرون أن العلم هو مطلق الإدراك. قبل ذلك، قبل هذه المسألة، نعود للمسألة، هل العلم أصلا يحد؟ هل يمكن تعريف العلم؟ هذه مسألة فيها خلاف، هناك خلاف أصلا قبل أن نخوض في حد العلم. هناك خلاف هل يمكن أن يحد العلم أم لا. الرازي يرى أن العلم لا يمكن أن يحد. لماذا؟ قال أن معرفته ضرورية، كل إنسان يعرف ما معنى العلم بغير حاجة إلى تعريف. والتعريف كما إذا درست في المنطق بإذن الله نتكلم أن التعريف يكون للأمور التي تحتاج إلى نظر ولا تكون في الأمور الضرورية. مثلا الماء، هل يمكن أن تعرف لي الماء؟ البعض عرفه لكن هذه سفسطة ومشاكل عقلية عنده الذي يعرف الماء، لأن الماء هذا شيء معروف. البعض يقول جوهر سيال، يعني لو لم يعرفه كان أفضل، كان معلوما. فالماء لا يمكن تعريفه لأنه هو أمر واضح بدهي وأمر جلي جدا. التعاريف نحتاج إليها في الأمور الغامضة. لذلك البعض قال العلم لا يمكن أن يحد لأنه ضروري، كل إنسان يدرك من نفسه ما معنى العلم. وهذه وجهة نظر الرازي، وإن كان الرازي مع قوله أنه لا يحد حده، قال يعني اعتذروا للرازي، طب لماذا حددته أنت تقول أنه لا يحد؟ قال أردت أن أتنزل مع الذين يقولون أنه يحد. وهذا من طبعا الطرف العلمي كما يقولون، هم كانوا يعيشون في فترة من الطرف العلمي، الإنسان يحب أن يخوض في علم الكلام والتعاريف والحدود والمناقشات العلمية، فهو يرى أنه لا يحد، ولكن يقول إذا لو أردت أنا أحده لقلت كذا وكذا فحده. الجويني رحمه الله تعالى والغزالي هم يرون أيضا أنه لا يمكن أن يحد، بمعنى أنه لا يمكن أن تأتي بالحد المنطقي، ولكن هل يمكن أن يذكر برسم يعني بعلامة تدل عليه أو يذكر أثر من آثاره؟ قالوا نعم. جيد، هذه وجهة نظر الجويني والغزالي، ولكن الجمهور يرون أنه يحد بشكل عام، الجمهور يرون أنه يحد ودخلوا في حده. الآن كما قلنا العلم يختلف حده بين المناطق وبين الأصوليين. المناطق رحمه الله تعالى، أو المناطق وكان منهم مسلم رحمه الله ومن كان منهم على دين أبيه فحسابه عند ربه، المناطق يرون العلم بمعنى الإدراك مطلقا، مطلق الإدراك، سواء كان هذا الإدراك جازما أو غير جازم، يعني سواء وصل إلى درجة القطع أو لم يصل إلى درجة القطع، هذا كله يسمى علما. أما الأصوليون فعندهم اصطلاح خاص للإدراك، يرون أن الإدراك هو العلم المطابق للواقع على وجه الجزم، أو الإدراك العلم هو الإدراك المطابق للواقع على وجه الجزم، فيخصون الإدراك يخصون العلم بالمطابق المجزوم به. أما أما المناطق لا يقولون بالجزم، لا يشترط في العلم الوصول إلى درجة الجزم، سواء كان جزما أو كان ظنا كلاهما علم عند المناطق. أما الأصوليون لابد من الجزم حتى نقول أنك وصلت لدرجة العلم. لذلك تجد اضطراب في فهم التعاريف عندهم، يعني البعض ينقد زميله وزميله يكون استخدم العلم هناك بمعنى المنطقي، وهو ينقده بناء على أنه فهم من تعريفه المعنى الأصولي. فينبغي كما قلنا تحرير المصطلحات حتى تفهم كلام أهل العلم. طيب نعود إلى تعريف الجويني رحمه الله تعالى العلم. الآن الجويني إذا بما أنه قال أنه لا يمكن أن يحد بالحد المنطقي، فلا بد أنه ذكر أثرا من آثاره أو ذكره بالرسم، فقال وعلمنا. علمنا لماذا قال علمنا؟ هذه نون الجمع. لا، أحسنت، لإخراج علم الله سبحانه وتعالى، لأنه علم الله عز وجل لا يجوز لنا أن نخوض في تعريفه. فهذا الكلام عن العلم البشري. وعلمنا معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم. عرف الجويني رحمه الله تعالى وكذلك العمريطي العلم بأنه معرفة المعلوم المطابقة لوصفه. جيد، معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، هذا من أوائل الحدود، وهذا أيضا ذكره أبو بكر الباقلاني في التقريب والإرشاد وانتقده، وأكيد هم أخذوه ممن سبقهم. فقالوا العلم هو معرفة المعلوم المطابقة لوصفه، المعرفة للمعلوم المطابقة لوصفه. الآن هذا التعريف عليه مجموعة من الانتقادات. الانتقاد الأول كلمة المعلوم، هل يجوز أن تأتي بالتعريف بكلمة مشتقة من المعرف؟ هذا الأصل لا يجوز. يعني مثل تقول الأمر، تعرف الأمر، طاعة الآمر، يقولون هذا من المعيب في الحدود أن تأتي بكلمة في التعريف مشتقة. لماذا؟ لأن معرفة هذا المشتق تتوقف على معرفة المشتق منه، فكيف تأتي أنت في التعريف بكلمة يتوقف أو تتوقف معرفتها على معرفة أصلها الذي هو الذي نريد أن نحده؟ فهذا ما انتقد عليه. لكن لماذا الأشاعرة أو لماذا الوصوليون اختاروا كلمة المعلوم مع أنهم كانوا يمكن أن يختاروا كلمات أخرى؟ الآن العلم يتعلق بالموجود وبالمعدوم، يعني قد تعلم أشياء موجودة وقد تعلم أشياء معدومة. جيد، لا يتعلق فقط بالأشياء الموجودة المحسوسة، هناك أمور معدومة قد يتعلق بها العلم. والأشاعرة، وهذا خاصة بالأشاعرة، الأشاعرة يرون، يعني هم الأكثر يعرفون العلم بأنه قال معرفة الشيء، لكن الأشاعرة يريدون الخروج من كلمة شيء. لماذا؟ لأنهم لا يطلقون على المعدوم شيئا. الأشاعرة لا يطلقون على المعدوم شيء، لا يسمونه شيء، يقول الشيء هذه كلمة فقط تستخدم لماذا؟ للشيء الموجود المحسوس الموجود على أرض الواقع، أما الأشياء التي لم توجد بعد لا نسميها أشياء. ممتاز. طب العلم عندهم عند الأشاعرة يتعلق بالأشياء الموجودة والأشياء المعدومة، فلو أنه قال العلم معرفة الشيء المطابقة لوصفه لخص العلم بالأشياء الموجودة بناء على طريقتهم، بينما كلمة المعلوم عندهم لا تشمل الموجود وتشمل المعدوم، فقالوا هي أوسع فنستخدمها. جيد، لذلك هذه العبارة هم قالوا المعلوم حتى يخرجوا من قضية الشيء ومسألة إطلاق الشيء. وبشكل عام يعني ابن أبي العز الحنفي في العقيدة الطحاوية وكذلك أو أظن أخذها من شيخ الإسلام ابن تيمية عند أهل السنة والجماعة، أن الأشياء الممتنعة أو المعدومة ممتنعة لا يمكن أن تقع، مثل اجتماع النقيضين، هذه نعم لا تسمى شيئا، المعدوم الممتنع يسمى، المعدوم الممتنع. هناك معدوم ممتنع يعني معدوم ولكن لا يمكن أن يقع أصلا، مثل الاجتماع بين أو الجمع بين النقيضين قائم قاعد، هذا لا يمكن أن يقع، هو معدوم ولا يمكن أصلا أن يقع. وهناك شيء معدوم ولكن يمكن أن يقع، مثل أن يأتي لشخص منكم مثل ليس له أولاد يأتي له ولد، هذا معدوم ولكنه يمكن أن يقع. وهناك شيء موجود، إذن عندنا ثلاثة أشياء، معدوم ممتنع ومعدوم يمكن أن يقع وموجود. الآن المعدوم الممتنع باتفاق الجميع لا يسمى شيئا، جيد، اجتماع النقيضين لا يسمى شيئا، والموجود باتفاق الجميع يسمى شيئا. الخلاف أين هو؟ في المعدوم الممكن الوجود، هل هذا يسمى شيئا؟ نقول من حيث الواقع وما في الخارج ليس بشيء لأنه غير موجود، ولكن باعتبار ما في الذهن وما في علم الله وما في كتب الله يسمى شيء. والدليل قوله تعالى إن زلزلة الساعة شيء عظيم. هل زلزلة الساعة موجودة؟ لا، ولكنها ستوجد، فهي من المعدوم الممكن، ومع ذلك سماها الله سبحانه وتعالى شيئا. فالأشياء المعدومة الممكنة الوجود، عرف، باعتبار الواقع والوجود الحالي نعم نقول هي ليست بشيء الآن، ولكنها في العلم الله أو في ما في صحف الله سبحانه وتعالى وما في الذهن مثلا قد تسمى شيئا ولا حرج في ذلك. يعني فالخلاف فيها يعني لا يمكن أن ننصب خلاف بين الأشاعرة وبين كذا نجعله خلافا عقديا، ولكن أقول هم اهتموا الأشاعرة بشكل عام بهذه القضية، ولكن لا يمكن أن نجعلها مسألة كبيرة يرفع فيها الخصم وتؤخر فيها القلوب كما يقول. هل الشيء من المشيئة؟ والله لا يظهر لي أن الشيء من المشيئة، والله الله أعلم، يحتاج للرجوع لا أدري. والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور. الآن انتقل رحمه الله بعد أن يعرف الأصولي للعلم ينتقل لتعريف الجهل، لأنهم يقولون بضدها تتميز الأشياء، فهذا أيضا من باب الاستطراد. ما هو الجهل؟ الجهل هو نقيض العلم من حيث الناحية اللغوية. من الناحية الاصطلاحية ذكر الجويني رحمه الله تعالى تعريفين، وتبعه على ذلك العمريطي، فقال في التعريف الأول للجهل: والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. ما معنى التعريف الأول للجهل؟ أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه في الواقع. جيد؟ إذن فالجهل بناء على هذا التعريف يوجد منك عمل أنك حاولت تتصور شيء، ولكنك للأسف عندما تصورته تصورته مخالفا لما هو في الواقع. يعني ظننت هذه سيارة وهو مثلا جوال، تصورت الشيء على خلاف ما هو عليه، فنقول لك جهل. لكن هذا التعريف للجهل هذا تعريف قاصر، لأنه يشمل نوعا فقط من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب. الجهل المركب، الجهل نوعان: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط سيأتي تعريفه. الجهل المركب أن تتصور الشيء على خلاف ما هو عليه. إذا عرفنا الجهل بتصور الشيء على خلاف ما هو عليه، نحن حصرنا الجهل هنا بالجهل المركب، وهذا الذي فعله في التعريف الأول، لذلك اختار تعريفا آخر ذكره أيضا العمريطي رحمه الله، فقال: وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي. نعم، هذا التعريف الآخر للجهل قد يكون أشمل ولكنه ضعيف، وسننقده الآن. هنا قال فقد العلم، هنا فقد العلم قد يشمل فقد العلم لعدم التصور أصلا. ما هو الجهل البسيط؟ أنك أصلا لم تفكر في الشيء فجهلته، هذا معنى جهل بسيط. أنت أصلا لم تفعل شيء، لا يوجد عندك تصور ابتدائي عن الشيء، مثلا لا تعرف أن الشخص موجود هنا. فرق الآن، حتى نعطي مثال، مثلا لو أنك أدركت أن الشخص هنا ولكن ظننته محمدا فبان خالدا، نقول هذا جهل مركب. بينما أنت لو لم تعرف أن هناك شخص، هذا يسمى جهل بسيط. الآن لابد أن نحد كلمة الجهل بتعريف يشمل البسيط والمركب. فالتعريف الثاني الذي استخدمه قال: وقيل حد الجهل فقد العلم. فقال الجهل فقد العلم. الإشكال في كلمة فقد العلم. الآن الجهل هل يمكن أن يوصف به الحيوان؟ لا يمكن أن يوصف الحيوان بالجهل. لماذا؟ لأن الجهل هو سلب الصفة التي هي العلم عن المحل الذي يمكن أن يتصف بها. الآن العلم ينبغي أن يكون المحل أصلا قابل لأن يتصف به، حتى نقول أن سلب العلم يسمى جهلا، والحيوان ليس مكانا وليس أهلا للاتصاف بالجهل أو عفوا للاتصاف بالعلم، فلا يمكن أن يسمى فقده للعلم أو تركه للعلم جهلا. وكلمة الفقد هذه كلمة تنطبق على الحيوان، لأن الفقد معناته العدم. ما معنى الفقد؟ الفقد فقد الشيء هو عدم الشيء، ففقد العلم معناها عدم العلم. هذا التعريف ينطبق أيضا على الحيوان، فالحيوان عنده فقد للعلم، عنده عدم للعلم، وبالتالي سيكون الحيوان جاهلا، وهذا لا يصح، لأن وصف الشيء بالجهل، يعني مثلا شيء لا يمكن أن، هل يجوز وصف الحائط بالعمى مثلا؟ لا، لأنه لا يمكن أن يتصف بالبصر ابتداء. فالشيء الذي لا يتصف بالشيء لا يمكن أن نصفه بالنقيض، فكذلك الحيوان لا يمكن أن يتصف بالعلم، فلا يجوز إذن أن نصفه بالجهل. وأنت يا جويني أو يا عمريط رحمكم الله تعالى، عندما قلتم الجهل هو فقد العلم ذكرتم حدا للجهل ينطبق على البهائم وعلى الحيوانات، فجعلتم الحيوانات داخل معكم في هذا الحد، وهذا فيه إشكال. لذلك الصحيح أن نقول الجهل هو انتفاء العلم بالمقصود، انتفاء العلم. فرق بين كلمة انتفاء العلم، لأن كلمة انتفاء تدل انتفاء مع إمكان الوجود، بخلاف كلمة عدم العلم أو فقد العلم، لأنها لا تستلزم إمكانية الوجود. فكلمة انتفاء العلم عن المقصود، انتفاء العلم بالمقصود، تدل على أن هذا المحل كان يمكنه أن يعلم ولكن انتفى عنه العلم. لماذا زدنا كلمة المقصود؟ حتى نخرج انتفاء العلم بأشياء لا تقصد بالعلم، بأشياء لا تقصد ابتداء. يؤذن؟ صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.